القدس الاله الواحد امين. نقدم لكم القداس الالهي للقمص عبد المسيح مرقس. سلام لجميعكم. تدبير بالجاه

الملائكة والرؤساء الملائكة والرياسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوة إلى الشرق وانظروا أنت هو ستة أجنحة للواحد ستة أجنحة للآخر فبجناحين يغطون وجوههم وباثنين يسترون أرجلهم ويطيرون باثنين ويصرخون واحد قبالك الآخر ويقولون تذبحة الغلبة والخلاص الذي لنا بصوت ممتلئ ما يبان ويسبحون ويهتفون قائلين لشرابهم تغتمر نمني ترابهم تديع الأكبر شبال Ayol, ayol. قدوس في كل شيء وبالأكثر مختار هو نور جوارية وغير موصوفة هي قوة حكمة وليس شيء من النور يستطيع أن يحد لجة محبتك للبشر. خلقتني إنسان كمحب البشر ولم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبيتي من أجل تعطفاتك الجزيلة كونتني إذ لم أكن أقمت السماء لي سقفا وثبت لي الأرض لأمشي عليها من أجل ألجمت البحر من أجل أظهرت طبيعة الحيوان أخضعت كل شيء تحت قدمي لم تدعني معوذا شيئا من أعمال كرامتك أنت الذي جبلتني ووضعت يدك علي وكتبت فيها صورة سلطانك ووضعت فيها موهبة النور وفتحت لي الفردوس لأتنعم أعطيتني علم معرفة أظهرت لي شجرة الحياة وعرفتني شوكة الموت درس واحد نهيتني أن آكل منه هذا الذي قلت لي لا تأكل منه وحده فأكلت بإرادتي وحدي وطرحت ناموسك برأيي وتكاسلت عن وصايا أنا اختطفت لي قضية الماء Ah.

من أجلي يا سيدي لم ترد وجهك عن خذ البيصة مثل خروف حتى إلى الصليب أظهرت عظم اهتمامك بي قتلت خطيئتي بقبرك أصعدت بكورتي إلى السماء أظهرت لي إعلان مجيئك هذا الذي فيه ستظهر وتدين المسكونة بالعدل وتجازي كل واحد فواحد كنحو أعمالي Yeah. لأنك في الليل لأنك في الليل التي أسلمت فيها ذاتك بإرادتك وسلطانك وحدا كخست خبزا على يديك الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوباويتين المحييتين ونظرت إلى فوق نحو السماء إلى الله أبيك وسيد كل أحد وشكرت قسمته وأعطيته لخواصك التلاميذ القديسين ورسلك الأطهار قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثير يعطى لمغفرة الخطايا تصنعه لذكري بعد أن أكلوا أخذت كأسا ومزجتها من ثمرة الكرمة والماء وشكرت. تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن أجين. آمين آمين آمين. سلطانة سكيرية العظيم نحن أيضا نصنع ذكرى آلامك المقدسة وقيامتك من الأموات وصعودك إلى السماوات وجلوسك عن يميني أبيك وظهورك الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال اجعلوا جسدا مقدسا لك في ناديها آمين وهذه الكأس عبدا كريما للعهد الجديد الذي لك لمن يتناول منه كريا ليطان كريا ليطان كريا ليطان مستحقين كلنا يا سيدنا تناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك الذين أرضوك منذ البان اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة رسوليا من أجل سلام الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وكل الاساقف الارثوذكسيين الذين فيها اذكر يا رب ابانا الطوباو المكرم رئيس الكهنة البابا الباشلود الثالث واخيه الروحي مار اغناطيوس يعقوب الثالث الانطاكي وكذلك شريكي في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم أنبا آمونيوس صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبا شنود الثالث بابا وبطري الكوريس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وأخير الرحمن أغنط يعقوب الثالث البطريرك الأنطاكي وكذلك شريكهما في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا مونيوس وسائر ثقفاتنا الأرثوذكسيين. يصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على كنيستك يرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامس القسوس الأرثوذكسيين والشمامسة. صلوا من أجل آبائنا القمامس وآبائنا القسوس وأخواتنا الشمامسة والإبوذياقونيين وسبعة عمات كنيستي وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواد وكل ذيارات بين الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديار. والساكنين في في هذه السنة باركا اطلبوا عن صعود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلى هنا ويصعدك مقداريا ويفرح وجلال ويعولنا نحن البشر ويعطي النجاة للبائم ويغفر لنا خطايانا. يا ليتان يا ليتان يا صدق

Κύριος Ιωάννης, πιε προδρομούς εμβαπτιστής ο εμάρτυρος. Νεν πιε Αγίος Εστεφάνος, πιε ρεσί διακονούς ο εμε πρώτο μάρτυρος. Νεν πιε Θεωρημούς εν Ευαγγελιστής, Μάρκος με Αυγούστος εσώ. Αγίος Αθανασίος πι Αποστολικός, νεν πι Άγιος Πέτρος ἐρῷ μαρτύρος πι αρχιερεύς, νεν πι Άγιος Ιωάννης πι Χριστοστόμος, νεν πι Άγιος Θεοδοσίος, νεν πι Άγιος Αουφίνος, νεν πι Άγιος Δημητρίος, νεν πι Άγιος Κυρίλλος, νεν πι Άγιος Βασίλειος, νεν πι Άγιος Γρηγόριος πι Θεολόγος, νεν πι Άγιος Γρηγόριος πι Θαυματουργός, νεν πι Άγιος Γρηγόριος πι Ερμανίος. Νεν πι Σωμτες Εμετες μίνε ταυσούτι χενί και νεν πι Σετεβίν τε Κωνσταντινούπολις, νεν πι Εθναύσι εν τε Εφέσος, νεν πι Νιούτιν Δικαίος πι Νιστί Αβαντώνιος, νεν πι Εθμί Αβά Παύλη, νεν πι Σωμπτες ο Αβά Αβά Μακάν, νεν νοσίν ετήρου εν εσταυροφούρους. Νεν πενιούτ Αβά Ιωάννης φοβομένους, νεν πενιούτ Αβά Πισόι πι Εσμή πι Ρούμιν τελείους, πι μεν ρίτεν τε πεν σωτήριν αγάσους. وهؤلاء وكل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا، وكل مصافق قديسيك، هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا. القارئون فليقولوا أسماء بين البطارك القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ويغفر لنا خطايانا. في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في زام ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك وانعم علينا بسلام إلى التمام واتبارك إلى التنزيل أبطلني أتيزني لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع ابنك الحبيب يسوع المسيح ربنا والروح القدس السلام لجميعكم ولرب أيضا خالصنا محب البشر الصالح محيي أنفسنا يا الله الذي أسلم ذاته عنا خلاصا الذي بكثرة رحمته حل عداوة البشر أيها آل له حبني أبي يا رب بارك Ah. في ذلك الزمان الآن أيضا بارك. تلاميذه القديسين ورسل الأعطى في ذلك الزمان الآن أيضا أعطنا وكل شعبك يا ضابط القل الرب إلهنا. آمين آمين. إبروس فيك قبل الأكوان الجليس مع الآب الوحيد معه في الربوبية عنصر المراحم الذي شاء بإرادتي أن يتألم عوض الخطى الذين أنا يا رب لما أردت أن تخلصني لم ترسل لي ملاكا ولا رئيس ملائكة ولا كاروبيما ولا نبيا بل أنت وحدك نزلت من حضن أبيك إلى بطن البتول وصرت كحقير ومشيت على الأرض كإنسان وهذا هو العجب في الضباع مسكين والخرق لفتك الأزر حملتك وركب البتول عظمتك الفم قبلك اللبن غزاك أنت التي الذي تقوت كافة الخليقة من نعمات قبلت العارة والتجديف وقبلت الهوان والسب واللطم والتهديد ظلمك الشعب العنيد ولم يعرفوا أنك أنت مخلص العالم أخرج القضية أنك مستحق الموت وصرخوا في وجهك أن تصلب عن شعبك الشعب القاسي حملك خشبة الصليب من أجلي أنا الحامل قضية الموت بإرادتي ضربك الأثمة على رأسك نفض البساق في وجهك من أجلي وضعوا إكليل شوك على رأسك وقصبة في يمينك ألبسوك ثوبا من برفير وصاروا يستهزئون بك وأنت باتضاعك حملت هذا كله من أجلي رفعوك على العود أنت الرافع كافة الجهات بقوتك وفي وقت عطشك سقوك خلا أنت الساقي جميع الخليقة من نعمتك أوقفوك في الحكم كحقير لطموك على خدك من أجلي جلدوك على ظهرك بالسيام، ودفنت في القبر كالأموات لكي تدفن آثامي. حرسوا قبرك وخافوا لأنك بالحقيقة مخوف جدا على كل آلهة. وكسرت شوكة الجحيم عني، وعطيتني جسدك ودمك لأحيا بهما، وأسمعتني صوتك قائلا: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، من يأكلني يحيا بي. علمتني حفظ وصاياك ودرس ناموسك، وصحت خلفي قائلا: تعالى واقترب مني لكي تتبرر من خطايا. ها قد أتيت يا سيدي قارعا باب تعطفك، اقبل مني هذه الذبيحة فدية عن خطاياي وجالات شعبك، لكي بقلب طاهر نجرى بدالة بخوف أن نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول: أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الهزيل الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. القديسين فلوغيتوس كيريوس Иисус Христос, Иосиф и Иосмус, Ипнеф, Магион. Амин. Иисус, Анагиос, Бенин. Иисус, Анагиос, مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا. آمين. ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح خذه من سيدتنا كلنا ملكتنا والدة الإله العذراء القديسة الطاهرة مريم وجعل واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي وأسلم عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحدي عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين